السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع النوع العاشر والأخير من صور العلة العشرة، الصورة العاشرة، وهو أن يعرف الحديث من طريق ما، وهو أن يعرف الحديث من طريق ما، فيقال هكذا رواه الثقات الأثبات على الجادة، هكذا رواه الثقات الأثبات على الجادة، الجادة، وهو أن يعرف الحديث بطريق ما، فيقال هكذا رواه الثقات الأثبات على الجادة. فيأتي أحد الرواة فيخطئ فيجعله من طريق آخر، عرف عنده بكثرة الرواية. الشرح: حديث ما معروف بطريق كما تقول، إنما الأعمال بالنيات، معروف بعمر وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن أبي سعيد، هكذا عرف الحديث، وهكذا يروي الثقات الأثبات. فيخطئ أحد الرواة فيقول أبو هريرة ابن سيرين، أي قبل أبو هريرة، قتادة أيوب السختياني، هذا طريق آخر مخالف بالكلي لهذا الحديث الأول، فهذا الطريق الثاني يقولون معلول، فهذا لم يعرف به حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما عرف بحديث عمر ابن الخطاب. لذلك ضربوا مثالا لذلك، مثال ما رواه المنذر ابن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز المجاشون، ألف لام ميم ألف جيم شين واو نون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال سبحانك اللهم إلى آخر دعاء الاستفتاح. هكذا رواه الإمام الحزامي، وقد أخطأ في روايته، فقد رواه الحفاظ الثقات الأثبات عن عبد العزيز. لاحظ هنا الالتقاء في عبد العزيز، يعني الحزامي مع الأئمة الثقات كلهم يروونه عن عبد العزيز، عن عبد العزيز اللي هو المجهشون. قال حدثني عبد الله بن الفضل، عبد الله بن الفضل قال، عبد الله بن الفضل عن عمرو بن دينار. نعم مفيش ايه، لا مفيش، قال عن عمرو بن دينار عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي رضي الله عنه مرفوع. تأمل الطريق، تغير البت، الاول كان الصحابي ابن عمر وهذا الصحابي علي، وبالتالي تغير التابعي وسائر رجال الاسناد ما عدا عبد العزيز. عبد العزيز مشترك بين الطريقين. هنا أئمة أعلام ثقات يقولون عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل، والأول المنذر بن عبد الله الحزامي أخطأ فقال ليس عن عبد الله بن الفضل، قال عن عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الحديث مش من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن دينار. إذن الخطأ في هذا الحديث من الإمام الحزامي أخطأ. ثم تقول طب وقع في الغلطة دي إزاي؟ هو عنده مئات الأحاديث من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فالتبس عليه الأمر. هنا لم يضع، لم يكذب، وإنما إيه؟ أخطأ، جعل الحديث خطأ بدلا من رواية ابن علي رضي الله عنه جعله من رواية ابن عمر. هو عنده أحاديث بالميات من رواية ابن عمر، فهو الإشكال عنده دخل إنه قال هذا الحديث هو من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأخطأ، فصار هذا الطريق معلول بالطريق الثاني اللي هو طريق علي رضي الله عنه. وهذا هو النوع العاشر والأخير من صور العلل. طب هنا السؤال، وهل العلل لها عشر صور فقط؟ لا، بل أكثر من ذلك. فلماذا حصرناها في عشر؟ لأن هؤلاء العشر يدور عليها جل صور العلل. يعني إيه؟ يعني لما يقول لك الصورة الـ 11 تفاجئ بأن هي تدخل تحت رقم 3، الصورة الـ 12 تدخل تحت 4، صورة 15 تدخل تحت 5، أي أن صور تتكرر ولكن تدخل تحت نفس العشرة أنواع. وبناء عليه الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك لكتاب اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، جعل فيه باب العلة على 10 صور، 10 أنواع. ثم قال وإذا نظر الناظر على حقيقة الأمر لعلم أن ما سوى تلك العشر يدخل تحت تلك العشر. يبقى أنا عندي صور 10. إذن لو عندي امتحاني الآن، لو قدر هيجي لك سؤال نظر، اذكر 3 صور من صور العلة مثلا، أو أجيب لك مثال وأقول لك على ما يستشهد بهذا الحديث أو بهذا المثال، يبقى أنت مطلوب أنك تحفظ 10 صور بالأمثلة. مطلوب تحفظ ليه؟ لأن أنا هنسى ليه؟ يعني مثلا أنا هجيب لك أهو حديث كفارة المجلس، من جلس مجلسا فكسر فيه لغته فقال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث. بما استدل بهذا الحديث؟ هتقول لي استدل على النوع الأول أو الصورة الأولى من صور العلل، وهو أن يروى الحديث موقوفا فيأتي الراوي فيخطئ فيجعله مرفوعا. أنا بس كنت عايز أخذ منك كلمة موقوفا ومرفوعا دي، وتبدأ بقى تعلل لي تقول لي فالوقف علة في الرفع، فمن رواه موقوفا هم الأئمة الحفاظ كالبخاري، ومن رواه مرفوعا هم الأئمة غير الحفاظ في هذا الحديث. ولذا جاء الإمام مسلم وسأل الإمام البخاري عن هذا الحديث أنه لم يدري أين العلة، وده اللي خلانا نقول لا تعرف العلة إلا بجمع الطرق. أنا مش هعرف العلة إلا إذا جمعت لي كل طرق الحديث، خمسة تجيب لي الخمس طرق، أربعة تجيب لي الأربعة، طريقين. يعني جمع الطرق يتم عن خلاله معرفة علل الحديث. أما لو أعطيتني طريقا واحدا، وليكن الآن كالذي معنا في هذا المثال الأخير الذي ذكرناه اللي هو كفارة المجلس، لو أعطيتني الآن أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم قال حدثنا موسى بن عقبة إمام صدوق قال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من جلس مجلس. أنا لما أجي أحكم عليه هل أقول نعم عن سهيل ابن أبي صالح؟ لو أنا بحكم الآن على هذا الإسناد حاجده ما بين ثقة وصدوق، ما بين ثقة وصدوق يبقى إسناده ما بين ثقة وصدوق حسن، هحكم عليه أنه حسن من غير منظر. ما أنت قلت لي ما بين ثقة وصدوق يبقى إسناده حسن، لا طلع إسناده ضعيف. طب من أين أتى الضعف؟ ده كل الرجال أفاضل وعدول إن فيه إيه؟ علة. طب وأين العلة؟ إن الصحيح إن المحفوظ عن سهيل هيروي الآن بقى البخاري، يقول حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة شيخ البخاري ثقة قال حدثنا وهيب شيخ البخاري ثقة قال حدثني سهيل بن أبي صالح اللي هو موجود في الطريق الأولاني موسى بن عقبة عن سهيل، هنا بقى حدثني سهيل بن أبي صالح قال حدثني عون ابن عبد الله أنه قال عون ده تابعي من جلس مجلسا فكسر لغته فقال. يبقى كأن المحفوظ عن سهيل ده من كلام عون وليس من كلام النبي، فجاي الإمام مسلم الآن أمامه ده من كلام النبي ولا يذكر فيه عون، فالإمام مسلم بيقولك فيه أي ما فيهوش مشكلة حديث حسن زي ما أنت قلت في الأول، بس شيوخه يقولوا له شيوخ الإمام مسلم لا هذا معلول. طب يا شيخنا ما علته؟ لا أدري، لأن الشيخ اللي بيتكلم عارف الآن إن سهيل لم يرويه مرفوعا عن أبيه عن أبي هريرة كما ذكر طريق موسى، لكن الآن مسلم ما عندوش الطريق الآخر اللي هو وهيب حدثني سهيل قال حدثني عون. إذن كأن لا نستطيع معرفة العلة إلا بجمع الطرق، ولذلك بنأتيك الآن في العمل بحديثين أو أكثر لاستخرج لنا الإيه العلة التي فيه. تفضل. لا ما دي طريق جدة، مش احنا قلنا نسخة وكل احاديثها ايه حسان، لان عمرو بن شعيب صدوق ها ووالده صدوق وجده الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى الاسناد حسن. ليه بقى هنا هتقول في علة؟ فين العلة هنا؟ سلسلة الدهر. لو هو محفوظ مفيش مشكلة، ما هو الحديث بيبقى له أكتر من طريق. احنا المشكلة اللي معانا الآن ايه؟ ان كل العلماء الثقات الحفاظ بيقولوا كده وهيب سهيل بن أبي صالح عاون، جه العالم الصدوق لوحده موسى بن عقبة فخلفهم، فبدل ما يقول سهيل عن عاون قال سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، أقحم أبو هريرة في الحديث، دخلوا حشروا في الحديث وحشر أبو سهيل، هو المفروض عن سهيل عن عون، هو خلاها سهيل عن أبيه، أبيه ما كانش له وجود، فهنا حصل منه غلط خطأ. طب كيف أنا عرفت الخطأ؟ بالمقارنة بين الطرق وبعضها. كيف للعالم الفز أن يروي طريقا على الجادة على الاستقامة ويأتي من هو أقل منه ويخالفه؟ ليس له أن يخالفه، قد يقول قائل: طب مش يمكن يا شيخ الحديث ليه طريقين؟ لا، هنا مش طريقين، ده هو طريق واحد. ما انت شفت عبد العزيز اهو موجود معاك في الطريق الاولاني والطريق الثاني عبد العزيز. هنا عبد العزيز وهنا عبد العزيز. بس مرة عبد العزيز بيقول: حدثني عبد الله بن الفضل في الثاني، وفي الاولاني بيقول لي ايه؟ عن من؟ عبد الله بن دينار. قال: طب لا، هو عبد العزيز بن المجاشون. عن عبد الله بن دينار. لا، عمرو بن دينار في الثاني، الاولاني عبد الله بن دينار عن ابن عمر. اذا اخطأ ان الحديث مش من رواية ابن عمر، والحديث عبد العزيز واحد. انت عارف بالظبط زي ما واحد كده دلوقتي بيقول لك كده انا معايا فتوى الشيخ ابن باز بيقول بجواز الانتخابات، واحد تقول لك انا معايا فتوى ان الشيخ ابن باز بيقول بعدم جواز الانتخابات. هو الشيخ ابن باز قال حاجة واحدة، قالش حاجتين اثنين، فاما قال دي واما قال دي. يبقى احنا محتاجين نتثبت من النقل، ده واحد. نشوف مين الحامل لهذه ومين الحامل، من اين جاء بهذه، ومن نعمل مقارنات بين الطريقين اللي بيها. من خلال هذه المقارنات اقدر اثبت ايهما اصح نسبة للشيخ. يبقى هنا الطريق المعلول مش باين، لان انا ما اعرفش غير طريق واحد، لكن عشان اعرف العلة لازم اجمع كل الطرق. يبقى احنا قلنا من شرط معرفة العلة جمع الطرق، اما وعدم وجود الا طريق واحد، الطريق الواحد ده ظاهره صح، ظاهره السلام، بس هو معلول، لان العلة قلنا ايه؟ خفية ولا ظاهرة؟ سبب خفي يقضح في صحة الحديث وان كان ظاهره السلام. يبقى هنا الان انا مش هقدر اعرف العلة الا ما تحط لي كل الطرق امامي. هم العلماء كانوا بيعملوا كده، لما يقولوا لهم هذا طريق معلول خلاص بسيط، يلا نجمع الطرق بتاعته، يجمعوا الطرق بتاعته، فيفاجئوا فعلا في طرق ماشية على الجادة على الاستقامة، وفي طرق معوج. اعطينا سنن ابن ماجه، اتفضل. نعم. لا ابو لا لا لا ابو هريرة لا ابو هريرة لا هذا حديث فرد احد لم لا انا بتكلم انما اعماله بالنيات. لا، ما هو بالنية موجود، انا بتكلم على بالنيات. لا، بالنيات ده حديث عمر، لم يرويه الا عمر، وافتح البخاري وشوف. الفاظ تانية دي موضوع تاني بقى. لا، اللفظ احنا بنتكلم الراوي، مين الراوي؟ لا، ابو هريرة في البخاري، خارج البخاري بقى. اللي انا فاكره انما الاعمال بالنيات متفق عليه في البخاري ومسلم. في لفظ بالنية في مسلم. ابو هريرة؟ لا، ما هي دي اللي تهمنا الان، لان لو ابو هريرة هيبقى اللفظ اللي احنا بنتكلم عليه النيات منفرد به البخاري. لا، انا بتكلم على ان النيات منفرد به البخاري، لاحظ بس، عن عمر، لا يرويه غير عمر. في لفظ تاني النية. لا، انا عايز انما الاعمال، ما هو الحديث لما بيذكر محدش بيذكر لفظ النية دي خالص الا من باب انها موجودة. لكن لما بيجي يقول له اروي حديث الاعمال بالنيات، يقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات، ده اللي هو الايه؟ الاصل. في رواية اخرى النية موجودة، بس مش هي دي الرواية الزائعة المشهورة. مش انت قلت لي في حديث مشهور، وقلت لي في حديث احد، حديث عزيز، حديث متواتر. المشهورة عندنا النيات كشهر صحيحة. ايوه صحيحة طبعا، لكن مش مشهورة. يعني بمعنى ايه؟ امسك انت مثلا اي كتاب، اضرب لك مثال رياض الصالحين، مثلا الكبائر، الترغيب والترهيب، احياء علوم الدين، دي كلها كتب رقائق. لما تأتي بهذا الحديث تأتي بإنما الأعمال بالنيات. امسك انت عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وهات الحديث، وده حديث تعرف عليه عمدة أبواب الفقه، 40 باب في الفقه، يجيب لي اللفظ الأصلي، اتفق البخاري ومسلم على لفظ النيات، وانفرد البخاري عن ابي هريرة بلفظ النية. يبقى هو كأنه بيقول لي هذا الحديث في اصل شهرته، في اصل شهرة النيات وعمر. الشهرة شيء والصحة شيء تاني، لان الشهرة لا عدم الشهرة لا يستلزم منه الضعف. عدم الشهرة احنا قلنا يكون ليه ثلاث طرق. الحديث ده انما الاعمال بالنيات، بنقول لك بعد يحيى بن سعيد ترويه امم، يعني درجة انه بقول لك تواتر بعد يحيى. احنا عندنا اربعة هم صحابي، تابعي علقمة، تابعي محمد بن ابراهيم، اتباع التابعين يحيى بن سعيد الانصار. الرابع ده من بعديه امم بتروي الحديث، يعني الوف. فيقول لك لغاية يحيى بن سعيد احد، يعني طريق ايه؟ عن عمر، مش دعوة ابو هريرة خالص دلوقتي، عن عمر طريق واحد اللي هو علقمة. لكن من بعد يحيى بن سعيد بيقول لك ترويه امم، يعني الوف مؤلفة. يعني هو الحديث في اوله احد، ومن منتصفه متواتر. لاحظ دي بقى، فلو انا قلت ده متواتر اخطأ، لان بيروي صحابي ايه؟ اللي هو اللفظ برد اللي هو النيات، تمام؟ فعشان كده بيقول لي ايه؟ صحيح اللفظ ممكن يكون متغير، بس في لفظ مشهور ولفظ غير مشهور. انت نفسك شخصيا وانت على المنبر، لماذا لا تقول انما الاعمال بالنية؟ لماذا لا تقول لعدم الشهر؟ والا فانت قرأت بنفسك انه في البخاري، فلماذا اقول دائما على المنبر او في الدرس انما الاعمال بالنيات؟ مع ان النية صحيح موجودة في الصحيح، لكن لعدم الايه؟ الشهرة. واحاديث كثيرة جدا صحيحة لكن ليست مشهورة، خد بالك من دي، ان الشهرة بتاعنا اما شهرة نسبية عند طائفة دون عن طائفة، فهنا المحدثين مشتهر عندهم النيات، مش مشتهر عندهم الا النيات. طيب تعالى للفقهاء، مشتهر عندهم انما الاعمال بالنيات. تمسك كتب الفقه فتجد كله يجيب هذا اللفظ. طب ما في لفظ اخر اهو ما يجيبوه، فيوم ما يلاقوا الفوائد عند النيات اكثر من الفوائد عند الايه؟ النية. لان هو ايه؟ لما عدد النيات عددها بالنيات، نية تحية المسجد، نية سنة الظهر، نية سنة الوضوء. النيات هنا اللي خدمته. المعنى او المقصد ان شهرة الحديث تبقى احيانا مستفيضة الى الحد اللي بيه ربما لا يذكر ما ليس بمستفيض. معلول، يعني اسناد رجال سقاط، عدول، حفاظ، ما فيهوش شذوذ، لكن فيه علم. وما هي العلم؟ سبب خفي، حاجة مش واضحة قدامك، مش باينة. طب وكيف اصل اليه؟ عن طريق جمع الايه؟ العلم. عمالين نقول اهو، ما هو الاسناد صحيح، يعني الرجال ثقات. مش انت قلت؟ ما انت ما خدتش معانا اول دور. ما قادحة ايه؟ ما انت لما هو صحيح هو الرجال ثقات، عدول، حفاظ، لم يشذ احد. لكن تعالى بقى، في علة ايه؟ ان كل الائمة بيقولوا لنا ده مرسل مش مرفوع. الرجل الان ثقة لوحده جاء صحيح اهو ثقة، قال له ده مرفوع، قال له لا كلامك غلط، ده معلول. ليه؟ اللي هو الطريق اللي الغير معروف غير محفوظ. فالطريق المعلول ظاهره الصح، ظاهره السلامة، ما فيهوش مشكلة ظاهرية. فعشان كده انت بتقول له صحيح ومعلول. فهو المسلم سمع كلمة حديث ابي هريرة في كفارة المجلس معلول، فمسلم شايف الحديث ما فيهوش علم. ما الناس كلهم افاضل، كلهم حفاظ، كلهم عدول، ما عندوش طريقين عشان يقول في شاذ. فقال لا، انا لازم اعرف العلم. فلما راح للبخاري قال له علته ان الطريق الجيد المحفوظ المعروف لا يروى من هذا الطريق، لا يروى عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره، بل يروى عن سهيل عن عون ابن عبد الله. طيب ناخذ حديث بسرعة، لا ناخذ بقى حديث، احنا قلنا أسئلة بما يكفي. انت من ايه؟ لا لسه ده احنا الدورة دي كلها علة. لا هتاخد بقى تفصيل في باب العلل بقى، انت كده خدت اجمال، خدت اجمال، هتاخد تفصيل بقى، تفصيل لصور العلل. طبعا الاسبوع ده انا ما اعرفش هو الدكتور عامل يوم الاربعاء، بس هو ما كلفش بمواد اخرى عشان ما نفهمش حاجه. هو الشيخ اللي انا فهمته قال خلاص الشيخ هيجي ان شاء الله في المغرب ونقدر نستوثق منه ان شاء الله. سنة الحسين بن الحسن، سنة الحسين بن الحسن، سنة ابن المبارك عن فطر، فطر فيه طهر، عن فطر عن أبي سعيد عن ابن عباس مرفوعا ما من رجل، ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما إلا أدخلتاه الجنة. ده اللي هنعمله الآن. طيب ناخد حديث الواجب، حديث الواجب سنة العباس الأولان هنحله الآن وإحنا جلوس، هنحل الحديث الأولان تاني ده هيبقى الوقت. سنة العباس بن الوليد الدمشقي، سنة العباس بن الوليد الدمشقي، سنة علي بن عياش، سنة سعيد بن عمارة أخبرني الحارث ابن النعمان، سمعت أنس بن مالك مرفوعا أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نرجع إلى الحديث الأول، نبدأ نحل الحديث الأول، وياريت اي اخ انتهى من الواجب الماضي يأتيني به. انت انتهيت من الواجب الاسبوع الماضي؟ لا ترى عشان خلصناه خلاص. لا خلاص مش انتهينا الكلام فيها، نتكلم فيها في الاسبوع الجاي تاني. اتفضل. لا انا عايز الواجب، عايز الواجب. اتفضل تعال. طب ما احنا قلنا الموسع موجود. تمام ثقة، ثقة تمام، جميل جدا، ماشي. ايوه قلت لي بقى فين الحكم بتاعك؟ لا لسه الحكم على الحديث نفسه؟ اه الاسناد ده. الحكم بتاع الرجال فقط. لا ما انا عايز ابقى تقول لي اسناده وكذا عشان اعرف كده انت بتعرف الحكم ولا لا. ايوه كده اسناده ضعيف. نعم. قالته جهالة تلميذ شداد بن عمرو. طب شفنا دي من غير اللي هو مفيش جهالة، ده بس يخطئ. لا ما يخطئش الا اذا قالوا لي الحديث ده مما اخطر في بعين. هات لي بقى هات لي الاسناد، هات لي المتن. فين فين التخريج بتاعه؟ اي نعم نعم. طبعا كان غير الحديث، الحديث واحد ماشي ثلاثه واربعه. الاول اللي شفناه، الاول ده قلت لي ايش اسناده ليه؟ اسناده؟ اه حكم. فين الحكم؟ انا عايز اسنادوه كذا، اسنادوه عشان انا عندي خمس، انا عندي خمس احكام. نعم. اما تقول لي صحيح، نعم، حسن، نعم، ضعيف، نعم، ده ضعيف جدا، ده موجود اللي هو الموضوع. انا عايز كل واحد عليه حكم من الخمسه، من الخمسه دول واحد حل. حسن حسن ازاي؟ لا ياخد ضعيف، ما كنتش حسن ان اي حاجه يروى عن جابر منكر عن جابر بس، يبقى اقول اسناد ضعيف لنكاره مرويات ابن خرش عن جابر. ده الثقه ده اللي سمعتش اسناده ضعيف، ما قال هنا عن في الحديث ده، ما هو الثقه يدلس وقال عنه. ده الحديث اذا اخذت شقيقه الايمن فقرا قدو ضعيف الا اذا جه من طريق تاني صرح بالسماع وقال حدثنا. هنا هنا قال عن عندك وفي كتاب تاني قال حدثنا، تمشي يعني اسناد ضعيف. اسناد ضعيف تمام ماشي تمام. طيب فين بيت الاسناد؟ صدوق يدلس وقال عنه بس ندول فين هي؟ ماشي. فين المتن؟ خرجتش ليه من الموسوعة؟ ما احنا قلنا الموسوعة موجودة هنا اهي، ما انت بتمشي وتروح ليه؟ كله في ميزان حسناته. هاي الموسوعة موجودة اهي يا جماعة، احنا قلنا الاخوة بتسرع وتمشي ليه؟ الاخوة بيمشوا من غير ما يخلصوا الواجب. ما احنا قلنا عضو لدار اللي فضيلة الشيخ هيجي في المغرب، فانت بيبقى فاضل نص ساعة تلات اربع ساعة اقعد وخلص يوم الواجب. انما جه يقول انا ما عنديش الموسوعة، ما الموسوعة موجودة. تمام اهو ما عادش لك حجة عندي. لا العلة هنا هو واحد بس مش الصحابية. غلط عبد العزيز غلط. لا هو هنا هو واحد ثقة واحد بس، مرة رواه غلط ومرة رواه صح. هنا عبد العزيز بن المجاشون. لا مش الصحابي على على مش ده تابع التابعي كمان. عبد العزيز هنا هو اللي غلط، مرة رواه على الجدة زي ما كلنا عارفينه ومرة أخطأ. فكأنه شيخ واحد مش صحابي بقى أهو، مرة وافق الجمهور فكان صحيح ومرة خالف. أيوة نعم. من؟ أنا مش عايزك تديني درجات، عايزك تديني حكم على الحديث. حكمت على الحديث؟ ابن لا مفيش لسه ما فيش غير ابن أبي حاتم جاب صبو بس ايه ابن حاتم غير كده والحافظ ابن حجر بيقول ايه الثقة دايما طبعا ابن حاتم بيجي لا بنمشيه بقى خلاص. هنمشيه ثقة. حد حكم على الاسناد الاولاني؟ ده اسم حرف الفاء. لا كده انت تطلعه بقى، انت رايك تلميذ الشيخ بس لما يكون بيروى عن ابن عباس يبقى تابعي. ما تجيبليش ابو سعيد الخدري الصحابي. هو يحيى ابن ابي كثير ماله؟ لا مفيش ابن كثير دي تبقى غلط. ابن ابي كثير نعم على ثقة يدلس. نعم بس بشرط يكون صحابي صغير عن صحابي كبير. فعبد الله بن عباس كان عنده 4 سنوات في الهجرة. فلما يجي مثلا عبد الله بن عباس يروي عن ابن عن عمر ماشي، عن ابيه العباس ماشي، فصحابة عن صحابة. يروي عن ابو هريرة ماشي اكبر منه. حد حكم على الحديث الاولاني؟ شغال في الواجب في الحديث بتاع النهارده؟ لا افهم حديث النهارده الاول صح كده. انت بتهرب كده مش عايز تشتغل. المفروض ما ندورش على ابن المبارك المفروض. المفروض ما ندورش. وفطر قلت ايه؟ صدوق صح كده. فطر صدوق. طب هاتوا لنا ابو سعيد بقى لان المشكله في ابو سعيد. هاتوا لنا ابو سعيد لان المشكله في ابو سعيد. هجيب الكنى ابو سعيد واشوف ابو سعيد اللي بيروي عن ابن عباس وعنه فطر، او اجيب فطر اشوف مين من شيوخه اسمه ابو سعيد. نعم. يبقى نجيب بقى تلاميذ ابن عباس او نجيب الكنى ابو سعيد. اخر مجلد في ابو، هتجيب ابو سعيد اللي بيروي عن ابن عباس. نعم. لا اللي بيروي عن ابن عباس. في عندك ابو سعيد بيروي عن ابن عباس. طب افترض الان انت حبيت تستغل فهمك وتجيب ابو سعيد بطريقه ايسر، تعمل ايه؟ اجمع ابص في الاسانيد واشوف هل في اسناد بول ابو سعيد البقال، ابو سعيد الكذا. يبقى اجيب الحديث من طرق، يبقى هرجع للموسوعه الاول، اجيب الطرف اشوف الكتب اللي هي فيه. المشكله عندنا هنا ان احنا ما عندناش كل الايه كتب. روى عن مين؟ ايوه، ما انا بقول لك عايز في تلاميذ ابن عباس. فين من عندك بقى ابن عباس وهات تلاميذ؟ معاكوا ابو؟ هات ابو. طيب هات ابو. ابو سعيد روى عن النبي ما ينفعش، ابو سعيد روى عن معاذ ما ينفعش، ابو سعيد روى عن وراد كاتب المغيرة ما ينفعش، عن لا صحابي. طب هات لي كده حرف الشين. لا يا راجل، ابو سعيد ابو سعيد. هات لي كده أربعة من الميزان، هات أربعة من الميزان. وكده كأن حصل كده لا كان في تحريف جبت هشام ليه أبو المشكلة انه مش جايب انه هو رواله ابن ماجد بس لازم يجيب رواله ابن ماجد طب هو كده احنا استدركنا خطأ اهو يا جماعة استدركنا خطأ احنا كنا بنقرأ من سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه فهو كاتب في الكتاب سنن ابن ماجه عن فطر عن ابي سعيد تمام كده احنا جبنا ابو سعيد عشان نعرفه ففوجئنا هنا ان ابو سعيد حقيقة مش ابو سعيد ابو سعد خد بالك بقى من دي ابو سعد شرحبيل ابن سعد ابو سعد الخطمي مولى الانصار روى عن ابن عباس وعنه فطر ابن خليفة تمام واخرج له ابن ماجة يبقى هو لكن هنا في الكتاب المطبوع خلاه عن ابي سعيد فده خطأ من الايه من المطبوع وده بيبين لنا ازاي النسخ ممكن انت تصلح فيها وتزبط لا مش المطابع المفروض المحقق بقى المحقق المطبع ملاش دعوه حتى لو بيبص عن ابي سعيد عن ابي سعد شرحبيل ابن سعد وده اصلا ضعيف انا بقول انه ضعيف حد كده يشوف حد ممكن ربنا يفتح عليه ويخالفني انا بقول انه ضعيف حد يراجع كده يشوف انه ضعيف فعلا ولا لا شرحبيل ابن سعد ابو سعد شرحبيل ابن سعد قولوا لنا في رايك في ايه انا قايل انه ضعيف شرحبيل ابن سعد قلته في ايه ضعيف طب حد يخالف الاخ اسلام لا ابن سعد مفيش ابن سعد لا لا احنا لينا منهج الشعب في خير ضعيف يبقى اسناده ضعيف طب هاتوا لنا تخريج المد في ما انت واخده من ابن ماجه لا انا عايز غيره بقى ما كان زمان ملح يقول لي ايه يعني ابن ماجه غيره طب هات لي كده الموسعه كان يطمئن قلبي من 150 كتاب يبقى ما جاش فيهم، وملزم انه لو جه في 150 كتاب يجيب لو حطلك في المقدمة وقلنا صورها للرموز بتاعته دي. مش موجود في كتب الخمسة ده يقين، بدليل انه قالك ابن ماجة بس. كنز العمال بينقل ويقول في ابن ماجة، ما يجيبش اسانيد. طب بس اللفظ بيقول ايه؟ ما من رجل تدرك. ايوه ابن ماجه وكنز العمال، ده معناه الحديث ده متفرد به ابن ماجه عن الكتب الست من مفاريد ابن ماجه. لذلك غالبا المفاريد قوي اللي عند ابن ماجه هتلاقي حكمها ايه؟ ضعيف، انه بينفرد على البخاري ومسلم والثلاثه كمان التانيين اللي هو ابو داود والترمذي والنسائي، فغالبا بيكون حكمه الايه؟ ضعف. اتفضل. طب اي سؤال الان؟ في اتفضل. اشتغل بقى في الحديث الثاني، اشتغل في الحديث الثاني. هنا ذكر، هنا ذكر على من اسمه عباس. ولم يذكر العباس. مفيش ما هو بنشيل الالف واللام. بنلغي. بيلغي الالف واللام. اتفضل. قوية؟ هنمشي معاه، وده اللي بيعمله كثيرا الشيخ الألباني رحمه الله. لا غلط طبعا، كده بحث قاصر. مش انت قلت لي كل يؤخذ منه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وكان الشيخ الالباني رحمه الله عشان يخلي الطالب يفهم القاعده دي اللي كاتب بعد البحث بتاعي وكم ترك الاول للاخر، ممكن يفوتوا شيء. فانت الان بتقول ادام بينه ادام دليل ما عادش في عندي مشكله، انما بلا بينه ولا بلا دليل ما يصلحش. لا مش كلمة تساهل، هو قد تفوته. يعني كلمة تساهل دي يعني يبقى منهجه كده. لا هو مش متساهل. وانا اضرب لك مثال، من حوالي مثلا 18 سنة كنت بزور الشيخ ابو اسحاق، فبقول له في بعض، وقلت الكلام ده هنا، في بعض الاحاديث الشيخ بيحسنها بالشواهد مع ان شروط الشواهد والمتابعات لا تنطبق مع الشروط دي، احنا متفقين فيها، الا يكون شديد الضعف، الا يكون مجهولا، ألا يكون كذابا. فهو جايب شواهد فيها مجاييل، جايب شواهد فيها ضعاف جدا. فأي طالب، أي طالب مبتدئ هيقول كده الشيخ رحمه الله لم يطبق القاعدة كما ينبغي، فهيبدأ يتهم الشيخ بالتساهل بناء على ما طبقش القاعدة. طبعا أنت عشان تعرف، عارف فضل الشيخ وعلم الشيخ ومنهج الشيخ، بتقول لا ده في علامة استفهام مجهولة عندي، ليه الشيخ حسن مع ان اسباب التحسين غير موجود؟ لازم اسال. فكان رد الشيخ ابو اسحاق ان الشيخ وصل الى مرحله انه بيحسن بالملكه، يعني وصل الى قدر من الالمام بالسنه اللي يبقى عارف ان الحديث ده حتى وان لم يكن بين يديه الدلائل والبراهين فهو حسن. ودي ما يوصلهاش اي حد. ده معناه ان انا سنين طوال عايش مع السنة، عرفت ايه الصحيح منها وايه الغريب فيها وايه النادر فيها الى اخره يعني، وبناء عليه بقول كذا الكلام. ليه؟ لان كان ظهر اخ مبتدئ بدا يقول الله الشيخ هنا ما طبقش قاعده كما ينبغي، الشيخ متساهل، وبدا يشيع في وسط التلاميذ ده الشيخ متساهل. ليه؟ اصل حسن ما لا يتحسن، والشيخ غير متساهل. اللي هو الاسناد، المعنى خلاص، المتن النبوي الجميل موافق للقران، موافق للاصول العامه، لكن الاسناد والطريق لم يصح. نعود الى بابنا. يبقى هنا الشيخ مش متساهل ولا حاجه، لكن قد يفوته مثل غيره. العيب في كده، كل يؤخذ منه ويترك. لكن انا بقول لك الان، انت بتقول لي الاوائل بيقولوا، وعن دي اللي كان بيقولها الكلام ده الامام ابن الصلاح، وقلنا الكلام ده في سنه اولى. إمام ابن الصلاح هناخد في البعث الحسيس أغلق باب الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري. قال بعد القرن الرابع الهجري لا أحد يصحح ولا أحد يضعف. ما وجدناه للأوائل نقول به وفقط. فأغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف في الحديث كما صنع الفقهاء في الفقه. قال لك بعد القرن الرابع حدش كفيت إلا على أصول الأئمة الأربعة. الكلام ده غلط في الفقه وغلط في الحديث، إن باب الإجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، وإلا لم يبعث الله على رأس كل مئة من يجدد لها أمر دينه، كيف يجدد لها وهو مطالب بأن يكون على كل ما قالوه قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. إذن المعنى أو المقصد أن الشيخ رحمه الله كان يجتهد ويوفق كثيرا وأحيانا لا يوفق قليلا، هذا أمر جميل يحمد له ويشكر له، إن عيوبه تعد أخطأه تعد. المشكلة بقى في اللي عيوبه وأخطأه لا تعد، كل شوية الحديث ده في البخاري بس ضعيف، الحديث ده في مسلم بس ضعيف، عمال يشرك ويوقع الأحاديث ويضيع السنة، وهو لا جمل له ولا ناقة له في هذا العلم لو علم الحديث ده، هو اللي مصيبة. لكن الشيخ رحمه الله كان يجتهد يوفق كثيرا يخطئ قليلا، هكذا عهد البشر التوفيق والايه والخطأ. لكن اما تقول لي الان ان في بحث علمي، الاوائل كانوا بيقولوا هذا الحديث ضعيف، اضرب لك مثال عملي اهو، اغلب الاوائل كانوا يضعفون حديث الاذنان من الرأس، اغلبهم بيضعفوه. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول حديث رقم 45 جمع كل طرق الحديث ده وقال هذا لا ينزل بأي حال من الأحوال عن الحسن، لازم حسن لغير دي. طب الشواهد قدامي، أطبق أنا بقى قواعد لسه بنقولها، قواعد الشواهد والإيه ألاقيها منطبقة، طب ليه مش همشي معه أقول بالحسن؟ نفس الكلام ده قاله الإمام المنذري بالحسن، نفس الكلام ده قاله الإمام العراقي، لكن جل العلماء خلف العراقي والمنذري، لأنهم كانوا يقع على الطرق اللي فيها ضعف فيضعفوه ويقفوا عند مرحلة الايه التضعيف. لكن الشيخ الألباني قالك لا، أشمر عن ساعدي وجمع كل طرق الايه الحديث، فلما جمع طرق الحديث لأن الحديث يتحسن فقال بالحسن. ما لسه قايلها الشيخ سيد اهو، حديث ايه؟ لا ده راي الشيخ بابو اسحاق، انا بتكلم انا عن نفسي راي الشيخ الالباني، وانا اقتنعت بكلام الشيخ الالباني قراته، وانا بقوله في السلسله الصحيحه في المجلد الاول الاذنان من الراس، عمل بحث قيم انتهى في النهايه انه حديث حسن. الان السؤال اهو عمليا، انت بتمسح اذنيك بماء راسك ولا لا؟ طب ما انت عملت بالحديث كده الاذنان من الراس، ما اللي ياخد له ماء جديد للاذنين يبقى ما عملش بالحديث، انما اللي هيمسح بما بقي من اليدين الاذنين يبقى عمل حديث الاذنين من الايه الحديث ده، عشان فات الكثير من الفقهاء لم يضعوه في كتب الفقه ولم بل كانوا يقولون فليأخذ ماء جديدا يغسل به الاذنين ظاهرهما وباطنهما، انه ما وقعش على الايه على الحديث، الحديث نفسه بالكلية مش الحسن بس. فجي الشيخ الألباني قال هذا الحديث مما فات جل أغلب كتب الفقه، يعني طلع المغني مش موجود، المجموع مش موجود، فتح القدير أمهات مش موجود. ليه؟ لأن هذا الحديث البعض بيضعفه والبعض ما بيقعش عليه، يعني ما بيقفش عليه، فبيجتهد إن الرأس بيدخل فيها الأذنان، فقالك لا، فبقول لك لا، ويأخذ ماء جديدا للأذنين وثلاث مرات للأذنين، خلاص بقى ملوش دعوة بالحديث خالص. إذا الآن الشيخ رحمه الله لما أنا قرأت بحثه النفس اقتنعت به، أنت كنت قرأت بحث للشيخ أبو إسحاق واقتنعت به فلك ذلك، المهم إن أنت يكون عندك حيثيات لما تقول، ومش قضية بس أنا شايف كده، لا، يبقى لك إيمان تستند إليه فيما تقول، بحيث لو الطالب طلب منك البحث قل له والله في كتاب النافلة أو في كتاب كذا الشيخ أبو إسحاق عمل البحث ده. ليه بقى؟ لأن احنا فوجئنا بأحاديث أحيانا الشيخ الألباني يحسنها ولا تحسن، وأحيانا غير الشيخ الألباني يضعفها والشيخ حسنها وتظل حسنة. يبقى احنا نعمل القاعدة كل يؤخذ منه ويترك، نبحث في كله، ننظر في كله، لا نفضل بعضه على بعض، بل كله يؤخذ منه ويطرد. اذا وجدنا الصواب اخذ الصواب اخذناه، الشيخ الالباني، الشيخ فلان، الشيخ علان، مش مهم الاسم، المهم ان يكون الايه الصواب هنا اللي هو تطبيق قواعد الايه الحديثية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وإن شاء الله نقعد وما نخرجش لما نعمل الواجب. نقعد ما نخرجش لما نعمل الواجب. اعمل الواجب معلش عشان رايح درس آخر. السلام عليكم.